بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. استحباب التعزية وسنية التعزية هذا مذهب جماهير الفقهاء، ودليل ماذا؟ الاستحباب سيأتي، دليل الاستحباب سيأتي، وأن المسألة على تقسيم ثلاثي: من التعزية ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل يعني أنواع التعزية. القسم الثاني: ما خرج الإنسان عن الوارد ولم يكن ماذا؟ محظورا، أي لم يكن ماذا؟ ممنوعا شرعا. بستأتي إن شاء الله الألفاظ هذه وما كان في معناها. القسم الثالث: ما كان من الألفاظ التي هي محظورة أي ممنوعة، التي هي ماذا؟ ممنوعة، ما بين التحريم وما بين الكراهة. الشيخ عليه رحمة الله يقول: ويستحب تعزية المصاب بالميت. المصاب أي الذي وقعت عليه المصيبة وهو صاحب هذا الميت، قد يكون الأب، قد يكون الابن، قد يكون الأخ إلى آخره، فهذا هو المصاب. ولا شك أن الموت ماذا؟ مصيبة. لا شك أن الموت الذي ينزل بالإنسان مصيبة، فهذا سماه الشيخ مصاب، سماه الشيخ ماذا؟ مصابا. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. هذا من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص قد يكون هذا المصاب من الأرحام، قد يكون هذا المصاب من الأرحام، ما هو فقط والله أعلم يستحب، بل قد يجب عليك أن تعزيه، وإلا هذا قد يكون من أسباب قطع الصلاة، قد يكون هذا من أسباب قطع مدى الصلاة، فيختلف مدى المعزى، يختلف مدى المعزى، قد يكون من الآباء، وقد يكون من الأمهات، وقد يكون من الإخوة والأخوات. تعزيته إن لم تعزيه ما تقول هذا فات مستحب، وقع الإنسان في مكروه، بل إن هذا قد يؤدي إلى أن التعزية تكون في مقام الواجب، لأن هذا إذا لم يعز يرى أنك قطعته، يرى أنك ماذا؟ قطعته، يترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه مفاسد، من هذه المفاسد قطع الأرحام، قطع ماذا؟ الأرحام. الشيخ إنما ذكر على سبيل ماذا؟ العموم. أما على سبيل الخصوص فيما يتعلق بالأرحام فقد يجب عليك أن تعزي المصاب إذا كان من الأقارب، من الأرحام، الأقرب في الأقرب، قد يرجع إلى الأب، قد يرجع إلى الأم، قد يرجع إلى الأخ، كل بحسبه، كل ماذا؟ بحسبه. وإلا فأصل التعزية مستحبة، أصل التعزية ماذا؟ مستحبة. ودليل ماذا؟ أن التعزية ماذا مستحبة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تعزية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه أحسن ما ورد، هذه أحسن ما ورد من التعازي، سواء كان في حق الصغار أو كان في حق ماذا؟ الكبار. فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضلها. وهل الإنسان أن يتجاوز هذه التعزية ماذا؟ المنقولة الماتورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ يحصل بها العزاء، ويحصل بها التسلية، يحصل بها التصبير، يحصل بها التقوية، يحصل بها الدعاء والاستغفار والترحم ماذا الميت؟ الفقهاء استحسنوا ألفاظا أخرى، الفقهاء استحسنوا ماذا؟ ألفاظا أخرى. العامة على هذا، العامة الآن على هذا: أعظم الله ماذا أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لي ميتك، ومن هذا المعنى. هذه لا حرج فيها، هذه الألفاظ لا حرج ماذا في استعمالها، لأنه يجمع بين ماذا؟ بين التصبير، وبين كذلك يعني ماذا؟ الدعاء ماذا لي الميت، وبين الدعاء ماذا لي الميت. فإذا جمعت هذه الجمل، هذه التعزية، فلا حرج أن الإنسان يعبر بها أحيانا: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر الله لميتك. هذه استحسانات فقهاء، ما في وارد، هذه استحسانات الفقهاء، فيكون أدى الذي منا يعني أدى يعني مقام التعزية، أن التعزية يكون إنسان ضعيف، كل إنسان مثلا على سبيل المثال يعني مصاب، كل إنسان ماذا مصاب يكون ماذا فيه ضعف، يحتاج من يقويه، يحتاج ماذا من يقويه ويصبره ويذكره ماذا بالله عز وجل، ويذكره ماذا بالأجر الذي يترتب على الصبر، ويدعو ماذا لميته. استأنس هذا الإنسان فينجبر، استأنس هذا الإنسان فينجبر لما تدعو لميته وتدعو لماذا بالصبر، وأيضا أنه يؤجر على هذا ماذا الصبر في تقوى، يتقوى هذا المصاب الذي أصبح ماذا ضعيفا بسبب ما نزل به من المصيبة، ما نزل به من المصيبة. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: ويستحب تعزية الميت بالمصاب. قلنا جماهير العلماء على استحباب، جماهير الفقهاء والعلماء على استحباب تعزية ماذا المصاب، والحكمة من ذلك كما قال العلماء: أول هذه الحكم اتباع السنة، أول هذه الحكم هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة ماذا الثانية؟ التماس الأجر، التماس الأجر، أنت تؤجر، لا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى، تدخل على أخيك الأنس وتشجعه ماذا على الصبر، لا شك أن هذا ماذا يؤجر الإنسان ماذا عليه. الحكمة الثالثة تقوية المصاب، لما تدعو لميتة تستغفر لميتة، تدعو لماذا وتوصيه ماذا به الصبر على ماذا على المصيبة وعلى تحمل ماذا المصيبة، يتقوى هذا ماذا المصاب، يتقوى هذا المصاب ويحصل به ماذا، ويحصل عنده حسن ظن بالله، ويحصل عنده حسن ماذا ظن بالله عز وجل بسبب هذه ماذا التعزية. وكما قلنا المأثور أولى، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعزية والأولى. وما ورد في الأحاديث أن من عز مصابا إلى غير ذلك، تجد أحاديث أنه يترتب على يعني فعله أو على قوله كذا وكذا، لم يثبت شيء، لم يثبت في هذا شيء إلا مجرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض يعني سبحان الله بعض التعازي، بعض ماذا التعازي يعني يعزى بها وهي محظورة شرعا، صراحة محظورة شرعا. يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من التعازي عند ماذا العامة يقولون: ما نقص فهو من عمرك، أي ما نقص من عمر ذاك فيرجع إلى عمره. هذا ما هو صحيح، الإنسان لا أجل محدود، الإنسان لا أجل ماذا محدود، أو البقية في حياتك، يعني ما راح على فلان من السنين الذي ما زال له أجل، كانهم يعتقدون أن للإنسان أجلين، يعتقدون أن للإنسان ماذا أجلين، فيقولون البقية في حياتك، البقية في حياتك، أي ما فات على هذا الذي مات قبل وقته فيرجع إلى رصيدك، أو سحبه هذا، الإنسان لأجل محدد، الإنسان لأجل ماذا محدد، فما نقص من عمرك زاد ماذا، أو ما نقص من عمره زاد في عمرك، أو كذلك يعني ماذا تقول يعني ماذا البقية في حياتك، أو تقول ماذا سلم ماذا رأسك، لا، هذه أمور كلها بأجل الله، بتقدير الله، كلها بتأجيل الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، أو شد ماذا حيلك كما يقولون، شد حيلك أو كما يعني هكذا ألفاظ يعني ما لها معنى، فلا يدعو لهذا الإنسان الميت ولا يستغفر له، ولا كذلك يعني ماذا يذكر هذا الإنسان بالصبر وعظيم الأجر على ماذا على الصبر على المصيبة إلى غير ذلك، وحتى يحسن الظن بالله عز وجل، كلها قوي نفسك، كن شديدا، كن شجاعا، كن ألفاظ ما لها معنى، ما يستفيد منها المعزة، لا يستفيد منها ماذا المعزة، فهي ما بين أنها لا فائدة فيها، وما بين أنها من المكروه أو المحرم، لأن يذكر أشياء ما لها علاقة، يعني كأن هذا ينسحب أجل هذا على هذا، هذا له أجلان، فتقدم ماذا أجله، وما زاد من أجله يرجع إلى أجله، هذا كل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فهي ماذا محظورة، فهي ماذا محظورة. فقال الشيخ عليه رحمة الله: ويستحب تعزية المصاب بالميت، يستحب تعزية المصاب بالميت. قال: ويكره الجلوس له، أي الجلوس للتعزية. وهذه مبحث الاجتماع، ما يسمى بالاجتماع للتعزية، ما حكم هذا؟ جماهير العلماء وأكثر الفقهاء أن الاجتماع لي من دون صنع الطعام، من دون صنع ماذا الطعام، أن هذا مكروه. جماهير الفقهاء يرون أن الاجتماع للعزاء أن هذا من المكروهات. ما دليل الكراهة؟ قالوا: لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حادثة، لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى العزاء ولا في حادثة، مات ولده ماذا إبراهيم ما جلس للناس يتلقى ماذا العزاء، ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها ما جلس للناس يتلقى ماذا العزاء، مات عمه حمزة ما جلس للناس يعني ماذا ينتظر ماذا العزاء ويتلقى ماذا العزاء. قالوا وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة، ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يفتح بابه وينتظر ماذا؟ العزاء، وينتظر ماذا؟ المعزين، ويفتح بابه وربما يجعل الكراسي ويفرش يعني مفرشا ويجعل خيمة إلى غير ذلك. قالوا هذه من البدع، هذا رأي العلامة العثيمين، رأي العلامة العثيمين وجماهير العلماء على أن هذا مكروه. العثيمين يزيد بعد الكراهة يقول هذه بدعة، يقول سيأتي الكلام إن شاء الله، ما زلنا في أولها، سيأتي ما هو الراجع في هذه ماذا المسألة. فاستدل عليها رحمة الله أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود مقتضى، مع وجود مقتضى هذا ماذا الجلوس والاجتماع استقبال ماذا المعزين الذين يعزون ماذا المصاب. فيقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجلوس على هذه ماذا الكيفية، كأن الإنسان لم يرضى بتقدير الله عز وجل، يعني لسان حاله، لسان ماذا حاله، كأنه لم يرضى بالمصيبة، في شيء من نوع ماذا من الاعتراض، في شيء ماذا من نوع ماذا الاعتراض على تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. والأمر الثالث قد يقول قال هذه عادة، قال هذه عادة تخالف الشرع، العادة تكون محكمة والعرف يكون محكم إن لم يخالف ماذا الشرع، فتقول هذه عادات جرت عليها العادات، أنه ماذا يفتح بابه أو بيته ويستقبل ماذا المعزين إلى غير ذلك. قالوا هذه عادة، نقول هذه عادة تخالف ماذا الشرع. يقول علامة العثيمين عليه رحمة الله هذه من العادات التي تخالف ماذا الشرع. فيقول الاجتماع على هذه الحال، فلو زالت أنوار يجعلون الأنوار، ثم إذا زالت الكراسي يزيد الطين ماذا بله، ربما بعد ذلك إذا كان فيها نوع يعني نياحة وبكاء، هذه زيادة على زيادة. وهكذا ربما من على سبيل المثال إذا جابوا ماذا القراء الذين يقرؤون ماذا على الميت، وكلما حصل شيء من هذه الأشياء دخل الإنسان في التحريم، وربما دخل الإنسان في كبائر ماذا الذنوب. فالشيخ يتكلم على اجتماع من حيث يفتح الإنسان بابه أو يفتح الإنسان بيته لمجرد استقبال المعزين، يقول هذا الاجتماع على هذه الكيفية بدعة يراه العلامة العثيمين عليه رحمة الله. والسبب قال لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولده يموت، هذا ابن بنته ماذا يموت، هذا عمه حمزة، هذه خديجة رضي الله تعالى عنها، مع وجود مقتضى الاجتماع استقبال ماذا التعازي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العادة هذه قد تجلب ماذا الأحزان، قد تجلب ماذا البكاء، هذا أمر. والأمر الثالث أن هذا الاجتماع على هذه الكيفية كأنه لم يرضى بالمصيبة، كأنه لم يرضى ماذا به المصيبة، لم يرضى ماذا به المصيبة. فقال فإن قال قائل هذه عادة، قال هذه عادة معارضة بالشرع، هذه عادة ماذا معارضة بالشرع، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلية أيضا سنة تركية، كما أن سنة النبي عليه الصلاة فعلية أيضا سنة النبي عليه الصلاة تركية. فتركها النبي عليه الصلاة مع وجود المقتضى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود ماذا مقتضى. قال نحن ما نتكلم على جعل الأنوار، وهذا يدخل في الإسراف وفي شيء من أفعال أهل الجاهلية، ولم يعني نتعرض إلى وضع الكراسي على كيفية معينة، أو ندم نتعرض كذلك على ما يتعلق بالبكاء والنياحة، وكذلك يعني ماذا صنع ماذا الطعام. قال ما أتكلم على هذه الأشياء، هذه يعني مجرد الاجتماع في حد ذاته على هذه الكيفية. قال أرى أنه خلاف السنة، بل هو بدعة، بل هو ماذا محرم عندي. جماهير العلماء كما قلنا على أنه مكروه، على أنه ماذا مكروه. القول الثاني في المسألة وهي ما يتعلق بالاجتماع، ما يتعلق بالاجتماع، الذين يقولون أنه لا حرج بالاجتماع ولكن بشروط، منه العلامة بن باز عليه رحمة الله يقول عند الاجتماع لا حرج منه لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الاجتماع لا إسراف فيه ولا إنارة، يعني ما يجعل إنارات ولا إسراف ماذا فيه ولا بذل الأموال فيه ولا إعلان أن مكان العزاء سيكون في مكان كذا ولا فتح استراحات من أجل استقبال العزاء. عزاء يعني عادي جدا، مجرد يفتح بيته ويستقبل ماذا الذين يعزون، يأتي هذا يسلم عليه يجلس قليلا ثم يذهب. قال هذا ما في إشكال. الشرط ماذا الأول. الشرط الثاني ألا يعني ماذا يصنع لهم الطعام، ألا يصنع لهم الطعام. والشرط الثالث يعني ماذا أيضا يعني ماذا من الشروط كذلك يعني لا يطيل ماذا في الجلوس، أي لا يبقى الإنسان ماذا يعني باقيا جالسا وهكذا الأيام والليالي إلى غير ذلك. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول مثل هذه الشروط عندي أن التعزية صورة هذا اتضحت لنا عند الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله، تدخل إلى بيت هذا الإنسان تتعزيه سلم عليه وتجلس بجانبه قليلا ثم تذهب، أو يأتي أربعة خمسة من الرجال أو النساء فيجلسون قليلا فيعزون من المصاب في ماذا ميته، ثم بعد ذلك يخرجون لا صنع للطعام ولا كذلك يعني ماذا استراحات ولا كذلك يعني إضاءات ولا وضع الكراسي ولا كذلك الإعلانات إلى غير ذلك، أنه سيجعل يعني العزاء في المكان الفلاني. فقال إذا خلى من هذه المحاضير الشرعية فضلا عن البكاء والنحيب وكذلك يعني التسخط والنياحة، قال فهذا الذي أرى أنه لا حرج فيه ولا مانع. ما دليل على هذه المسألة؟ دليل حديث عائشة في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا مات لها ماذا قريب من أقاربها اجتمع أهل قرابتها، اجتمع النساء من أهل ماذا قرابتها في بيت الميت، في بيت ماذا الميت اجتمعنا ماذا عن صاحبة ماذا الموت. وأيضا إذا خرجنا بقيت ماذا بقي يعني ماذا خواص البيت أهل البيت الأقارب مرة، فتأتي عائشة فتصنع ماذا طعاما ما يسمى بالتلبينة، وتذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفع ماذا المحزون، تنفع ماذا المحزون. فاستدل العلامة ابن باز عليه رحمه الله قال هذا اجتماع، هذا اجتماع من صحابية رضي الله تعالى عنها، ولم ينكر ماذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت اجتماع لا نياحة فيه ولا بكاء فيه ولا كذلك إضاءات أو كذلك يعني ماذا الصنع ماذا الطعام بما ذكر الشيخ ابن باز عليه رحمه الله. فإذا كان اجتماع على هذه الحال فيقول لا حرج ولا مانع ماذا فيه. قد يقول قائل عندنا حديث قريب بن عبد الله البجري، حديث قريب بن عبد الله البجري قال كنا نعد ماذا الاجتماع وصنع الطعام، ذكر شيئين، كنا نعد ماذا الاجتماع إلى الميت وصنع الطعام من أهل الميت للمجتمعين، من أهل الميت ماذا للمجتمعين، كنا نعد هذا ماذا من النياحة التي هي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. حديث قريب بن عبد الله البجري هو من طريق هشيم ابن بشير، من طريق هشيم ابن بشير، هشيم ابن بشير مدلس، هشيم ابن بشير ماذا مدلس، جعل الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الطبقة الثالثة، ومن جعله الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الطبقة الثالثة من طبقات أهل التقديس ما يتعلق بالمدلسين في كتابه الصغير، فهذا لا يقبل منه ما يحدث به إلا أن يصرح، لا يقبل منه ماذا ما عن أنا أو أن أنا فيه حتى يصرح ماذا بالسماع. هذا الحديث من طريقه، من طريق هشيم ابن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله ماذا البجلي قال كنا نعد الاجتماع صنع الطعام من النياحة. هذا الحديث يدور على هذا الراوي وهو هشيم، هشيم ثقة، هشيم ماذا من الثقات ولكنه مدلس ويضر ماذا تدليسه، حتى أنهم ذكروا أن الساقط بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد في من دلس أنه ماذا نصر ابن باب، نصر ابن باب هذا ماذا متروك أو كذاب، نصر ابن باب هذا متروك أو كذاب، الذي هو الواسطة ما بين إسماعيل بن أبي خالد وما بين هشيم ابن بشير، ما بين هشيم ماذا ابن بشير هذا الذي تابع من، وقيل أيضا ماذا قيل أنه المدائني، وقيل ماذا نصر بن باب، نعم قيل هذا هو الذي تابع من، نعدل المعلومة نقول الساقط هو المدائني متروك أو كذاب ما بين بشير هشيم بن بشير وإسماعيل بن أبي خالد، وأما الذي تابع ماذا هشيما على هذا الحديث في إسماعيل بن أبي خالد وهو نصر ابن باب وهو متروك كذاب، فلنصح هذا المتابعة. إذن الواسطة ضعيفة أو متروكة، والمتابع له هشيم بن بشير أيضا ماذا ضعيف، يعني ماذا ضعيف أو كذاب، كذاب أو ماذا متروك، فلنصح هذه ماذا المتابعة. وهكذا أيضا هشيم بن بشير دلس وقد عرفت ماذا الواسطة بأنه ماذا متروك. قد يقول القائل جاء أيضا عن عمر، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الراوي عن عمر سيار ولم يسمع منه ولم يدرك عمر، الراوي عن عمر بن الخطاب يعني نفس هذا الحديث، نفس هذا ماذا الذي ذكر ماذا قريب بن عبد الله البجري، الراوي سيار عن عمر رضي الله تعالى عنه لم يلقه ولم يدرك ماذا عمر، فلم يثبت الحديث الوارد وهو حديث جرير بن عبد الله البجري. وأيضا جرير حديث جرير بن عبد الله البجري ذكر أمرين، معنى أن لا تكون نياحة إلا باجتماع الأمرين، اجتماع وكذلك صنع ماذا الطعام، فإذا كان اجتماع في جرير بن عبد الله لا يدل على هذا، أولا الحديث ضعيف وعلى صحته نقول مجرد الاجتماع من دون صنع ماذا الطعام لا يدخل في هذا المعنى، من دون صنع الطعام لا يدخل في هذا ماذا المعنى، فإنه قيد بقيدين. والحديث الوارد كما قلنا حديث ضعيف، فيبقى الاجتماع لا حرج فيه، فيبقى الاجتماع إذا خلا من المحظورات هذه لا حرج ماذا فيه، لا تكلف، لا هذه الإضاءات، لا يضعون هذه الكراسي، ولا يفرشون المفارج، ولا يعني كذلك يعني يستأجرون استراحات، ولا يعلنون عن أماكن العزاء، ولا يكون فيه الذبح من أهل ماذا الميت، لا يكون فيه نياحة ولا بكاء ولا شق الجيوب ولا كذلك يعني ماذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء المحرمة أو المكروهة، فإن هذا الاجتماع لا حرج فيه، فإن هذا الاجتماع لا حرج ماذا فيه. على كل كما قلنا المسألة فيها قولا للعلماء، من العلماء من منع أي اجتماع، ومنهم العلامة ابن القيم قال أي اجتماع ممنوع، أي اجتماع ماذا ممنوع. كما قلنا العمدة عند هؤلاء حديث قير بن عبد الله بن قير ولم يثبت، حديث عمر أيضا ولم يثبت حديث ماذا عمر. ونقول أيضا الثابت الاجتماع، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نسوة اجتمعنا عند أهل الميت، نسوة اجتمعنا ماذا عند أهل الميت، بل في اجتماعي سبحان الله في الاجتماع عند صاحب ماذا الميت من دون محاضير ماذا شرعية، يستأنس الميت، يستأنس ماذا أهل الميت، يستأنس ماذا أهل الميت بالحديث إليهم بتصبيرهم، أن كونك يعني تعزيه ثم تمشي قد ربما ما زال ماذا يعني ما زالت المصيبة معه، ما زالت المصيبة ماذا مع، فالجلوس إليه تسلية هذا ماذا الميت وتذكيره بالله عز وجل إلى غير ذلك، قد يكون هذا لا شك أنه أنفع له، قد يكون هذا أنفع له. فالذي يظهر الله أعلم أن الجلوس المعتبر الذي ذكره العلامة ابن باز عليه رحمة الله أن هذا لا حرج ماذا فيه، يدل عليه حديث عائشة، فلا يقال أن الأمر بدعة صحابية، ولعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعل صحابي وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنكار من الصحابة، ولا إنكار من الصحابة على هذا الاجتماع، لا إنكار من الصحابة على هذا الاجتماع. بقيت عندنا المسألة الثانية وهي صنع الطعام من أهل الميت، تقول هذه على حالين، إن كان يصنعون على سبيل التفاخر وعلى سبيل يعني العادات الجاهلية التي قد مضت، يعني جرت العادة يموت الميت لابد من ذبائح، هذه البدعة، وهذا هو أفعال ماذا أهل الجاهلية المحرمة المكروهة. أما كون الإنسان سبحان الله يصنع طعاما لضيفه، بعض الناس يأتي يعزي من مكان بعيد، بعض الناس يأتي فيعزي ولكن من مكان بعيد، يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب، يصنع أهل الميت الطعام والشراب من أجل الضيوف لا من أجل العزاء، هذا لا حرج فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن صنع الطعام المعروف الذي كان عليه أهل الجاهلية هذا هو النياحة الممنوعة، هذه هي النياحة الممنوعة الذي كرهها وحرم ماذا العلماء. الصورة الثانية إذا كان يعني ماذا غير أهل الميت يصنعون الطعام لأهل الميت، إذا كان أهله يعني ماذا إذا كان غير أهل الميت يصنعون الطعام لأهل الميت، جاء من حديث يعني ماذا كما في قصة جعفر بن أبي طالب لما قتل في يوم ماذا مؤتة، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب نعم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل أبي جعفر يعني طعاما، فإنه قد أتاهم ماذا ما يشغلهم، أي ما يشغلهم ماذا عن الطعام، صنعي ماذا الطعام من الأكل والشرب إلى غير ذلك. فهذا الحديث يعني يدور على خالد بن سارة، هذا الحديث يدور على خالد بن سارة، منهم من ترجم له بأنه ماذا مجهول حال، والحافظ ابن حجر في التقريب قال صدوق، والحافظ ابن حجر في التقريب قال صدوق، وبعضهم ما رضي الترجمة له بقول الحافظ بأنه صدوق، بل قال هو مجهول، بل هو ماذا مجهول. على كل هو إما مجهول يصرح في شهادة المتابعات، وإما صدوق فيحسن ماذا حديثه. يعضد هذا الحديث ما جاء من حديث أسماء بنت عميس، ما جاء من حديث أسماء بنت عميس نفس حديث ماذا حديث ماذا خالد بن سارة، وفيه ماذا مجهولتان، إذا مجهول مع مجهول يكون حسن ماذا لغيره، فثبت الحديث اصنعوا لآل جعفر ماذا طعاما، فقد ثبت ماذا الحديث. لكن متى يصنعوا لهم ماذا طعاما؟ إذا لم يشغلوا ماذا عن صنع الطعام لأنفسهم، لابد أن نراعي ألفاظ الحديث، لابد أن نراعي ألفاظ الحديث. أما إذا لم تشغلهم المصيبة عن صنع الطعام وإعداد ماذا الشراب لا تصنع لهم، وإنما تصنع لهم إذا يعني أقعدتهم هذه المصيبة عن صنع الطعام ماذا والشراب، أي لم تشغلهم ماذا إذا لم تشغلهم هذه المصيبة فصنعوا طعاما وشرابا لا تصنع لهم طعاما، وإن لم يصنعوا فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، تصنع لهم طعاما وتهيئ لهم ماذا؟ شرابا فيه التعاون على البر ماذا؟ والتقوى. والحديث كما قلنا يحسن لغيره، إما حسن لذاته على قول الحافظ بن حجر عليه رحمه الله، أو حسن ماذا؟ لغيره، فلا يخرج عن الحسن، فلا يخرج عن الاحتجاج به، لا يخرج عن الاحتجاج به. ومما يعضدها أيضا فعل عائشة، صنعت لأهل الميت طعاما، صنعت لأهل الميت ماذا؟ طعاما. فهذا أيضا يعضد ماذا؟ الحديث الذي فيه خالد ماذا؟ بن سارة، فلا حرج من صنع الطعام لأهل الميت بشرط وقيد أنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب، وقد أتاهم ما يشغلهم ماذا عن صنع الطعام والشراب. ثم قال مصنف عليه رحمة الله، قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت ويكره الجلوس له، ولا تعيين فيما يقول المعزي. يقول ما في لفظ يعين في باب العزاء من ألفاظ العزاء، يقول لا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ، وهو حديث لما عزى بنته في ولدها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا أعظم تعزية، وهي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء والصغار ماذا والكبار. فالشيخ يقول يعني لا يتعين، نقول نعم لا يتعين، ما نقول إنه واجب هذا ولا لا تفعل، لأن الإنسان يعني إذا ما أراد الإنسان أن يعذب هذا ماذا هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعذب ألفاظ ورد عن الفقهاء، نقول ما في حرج، لكن الأفضل. الشيخ عليه رحمة الله قيد بأنه ولا تعين فيما يقول المعزي، أي لا يتعين لفظ، يحمل كلام الشيخ على أنه لا يتعين. أما من حيث الاستحباب فلا شك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء هو المقدم. قال: بل يحثه على الصبر، لأن هذا ماذا مصاب، هذا ماذا مصاب قد لا يصبر، تحثه ماذا على الصبر، وتذكر لما يترتب على الصبر ماذا من الأجر، سيأتينا إن شاء الله نبحث الصبر وأقسام ماذا الصبر، يحثه ماذا على الصبر حتى ماذا يؤجر، ويذكر لماذا عظمة ماذا يعني كذلك ماذا التصبر، وهكذا أيضا يدعو لميته ويستغفر ماذا لميته. فالتعزية تقوية، التعزية هي التقوية ماذا للمصاب، فلما يتذكر أن الميت انتقل إلى ربه، وأنه ماذا يعني أنه إذا صبر يؤجر، وأنه يعني يدعى الميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فيعني يستجبر ماذا المصاب بهذا ماذا الدعاء. تتخير الأدعية الجامعة، تخير الأدعية ماذا الجامعة الذي فيها التصبير، وهكذا أيضا ذكر الأجر، وهكذا الاستغفار للميت والترحم ماذا على الميت، حينها يتقوى المصاب. قال: بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ويدعو للميت، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه مأجور إذا صبر، وهكذا يدعو للميت ويستغفر للميت ويترحم على الميت ويقول المصاب، وهذه لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المصاب عندما يقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ماذا تقول مقابل هذا ماذا الأمر، لم يأتي ماذا شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول له؟ تقول شكر الله لك، تختار من يعني بالمقابل، ما في شيء فيما بالمقابل. العزاء جاء فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصاب ماذا يقول للمعزي إذا عزاه؟ لم يرد ماذا نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول المعزى والمصاب يعني يقول شكر الله لك وأعانك الله، يعني ماذا أعاننا الله وإياك على التحمل على المصائب، يعني يذكر أشياء تقابل هذا ماذا المقام، أو استجاب الله دعاءك، تذكر أشياء تناسب المقام، وإلا لا لفظ. الشيخ ماذا يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه عند المصيبة، عند حصول المصيبة. ماذا يقول الإنسان عند ابتداء ماذا المصيبة؟ يقول إنا، يعني استرجع، يقول إنا لله وإنا إليه ماذا راجعون، اللهم أجرني ماذا في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هكذا علم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصل الإنسان ماذا مصيبة، إذا حصل الإنسان ماذا مصيبة يسترجع، ثم يذكر هذا ماذا الدعاء، يذكر هذا ماذا الدعاء. قال: وإن صلى عملا بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة. وإن صلى، أي صلى، قام يصلي، فحسن قام هذا الإنسان هذا ماذا يصلي، وحينما يصلي ماذا يدعو الله عز وجل، استعينوا ماذا بالصبر والصلاة، يصبر ويصلي، أي يقبل ماذا على العبادة، يقبل ماذا على العبادة، وهذا من حيث النقل معنى دليل. قال: فحسن فعل ابن عباس، أي فعل ماذا عبد الله ابن عباس أنه يعني أرشد إلى الصلاة، لأن المقام مقام الصبر، قد أرشد الله عز وجل الصابرين إلى الصلاة، أرشد الصابرين ماذا إلى الصلاة، فيجمع ما بين الصبر وما بين أنه ماذا يصلي لله عز وجل. ولا نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنقل عن عبد الله بن عباس يحتاج إلى نظر، والنقل عن عبد الله بن عباس يحتاج إلى نظر، الصح عنه النظر في مثل هذا المقام، يعني في مقام مصيبة الموت، في مقام مصيبة ماذا الموت، أنه يصبر ثم بعد ذلك يقبل على الصلاة، فيحتاج إلى نظر. الله أعلم.